الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل، ثم أشكر مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الغزالة على إعلان هذه المحاضرة في قرية المسجد في هذا اليوم الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان لعام 1438، سائلا الله عز وجل يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه المحاضرة والكلمة ستكون عن أحكام الصيام والقيام. نعلم جميعا أن الله عز وجل قد أوجب علينا الصيام في كتابه، وأوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع المسلمون على وجوبه، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة والزكاة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. الصيام جنة ووقاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. الصوم فضائله عظيمة، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: كما في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك ادخر الله عز وجل ثواب الصيام. اختلف العلماء في هذا المعنى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، علما أن التوحيد له، وأن الصلاة له، وأن الزكاة له، وأن الحج له، وأن جميع العبادات له. قالوا: لما كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه لا يظهر لأحد، قد يستطيع الإنسان أن يفطر بأي لحظة، ادخر الله عز وجل ثواب الصيام للعبد. قال: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصوم يوجب السكينة والطمأنينة، ويوجب الرغبة والرهبة فيما عند الله عز وجل. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخل هذا الشهر العظيم فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وهذا الشهر جعله الله عز وجل فرضا على هذه الأمة، وجعل فيه ليلة لم تحصل لمن قبلنا من الأمم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، جعلها الله عز وجل في العشر الأواخر منه في أوتارها. شهر رمضان شهر مبارك كريم كما سبق، تحصل به طمأنينة وسكينة، ويتنافس الناس فيه لأعمال الخير. فمع صيامهم يصلون التراويح، ومع صيامهم يزكون كما قال عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم. ومع صيامهم يفطرون الصائم، ومع صيامهم يتهادون فيما بينهم، ومع صيامهم يقبلون على القرآن فيختمون الختمات المتتالية فيه، ومع صيامهم يصلون التراويح جماعة ويقومون إذا دخلت العشر ويوترون جماعة لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام أي التراويح حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. فيجب على المسلم أن يحرص على هذا الشهر، على صيامه وقيامه. موسم عظيم لا يفرط فيه، لا يفرط فيه إلا المغبون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم عنه ثم رغم عنه ثم مر ثم رغم عنه. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من دخل عليه شهر رمضان فلم يغفر له، ومن أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يغفر له، والثالث من هو؟ ها؟ نعم، من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل شهر رمضان وخرج ولم يغفر لك، فيقول فدعا عليك النبي عليه الصلاة والسلام بالرغام، راغب عنه. كيف لا يغفر لك وقد تكفل الله عز وجل بسلسلة المردة من الشياطين لا يخلصون إليك؟ فتحت أبواب الجنة، أغلقت أبواب النار. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تمهل تمهل، ابتعد عن الشر. يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر. لو صام الكافر لا يقبل منه، والمجنون لو صام لا يقال له أفطر، لكن لو أفطر لا يؤاخذ. وكذلك من دخل مرحلة الهرم، ويجب على البالغ وجوبا، وهو من بلغ 15 عاما من الرجال، أو عبت شعر العانة، أو احتلم، وتزيد الأنثى إذا رأت دم الحيض ولو كان عمرها 10 سنين. إذا رأت الدم لو كان عمرها 10 سنين وجب عليها الصيام، لأن ظهور هذا الدم علامة على البلوغ. والقادر هو الذي يستطيع الصيام، ولا يقبل من المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصوم وتقضي الحائض ولا تقضي النفساء، أو تقضي الحائض والنفساء، تقضيان إيش؟ الصيام، ولا تقضيان الصلاة. كما قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة. ولو استعملت المرأة موانع الحمل أو موانع الدورة التي تمنع عنها الحيض من أجل أن تصلي التراويح فلا بأس بذلك إذا كان هذا لا يؤثر على صحتها، ولا تقضي هذه الأيام لأنها صامت وهي طاهر وصلت وهي طاهر. كذلك إذا سافر الإنسان يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم ويتبع الأرفق، إن كان الصيام لا يشق عليه صام، وإن كان الصيام يشق عليه فالسنة أن يفطر. كبير السن لا يخلو من حالين، إما أن يفقد العقل فهذا لا صيام عليه ولا كفارة لأن القلم رفع عنه، أما إن كان يعقل ويدرك ولكنه يعجز عن الصيام لكبر سنه ويدخل معه الحامل والمرضع، إذا عجز هؤلاء عن الصيام أطعموا. وهل تقضي المرضع والحامل؟ خلاف، لكن لو قضت كان أفضل، وإن لم يتيسر لها القضاء فلا شيء عليها، يكفيها الإطعام. الصبيان يشرع ويندب أن يعودوا على الصيام، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يعودون صبيانهم على الصيام ويجعلون لهم اللعب من العهن أو من الصوف حتى يلهوا بها عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس. وقول من يقول أن الصيام يؤثر على صحة الأطفال هذا قول لا صحة له، بل هو قول من لا يفقه الشرع، لو كان يضر ما صوم الصحابة رضي الله عنهم صبيانهم مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره لهم على هذا الفعل. فيعود الصبي ولو كان صغيرا ولا يشجع على الفطر، إنما يشجع على الصيام، وخاصة ونحن في هذا الزمن ولله الحمد الذي انتشر فيه الخير وانتشر فيه يعني وسائل، انتشرت فيه وسائل الراحة من التكييف والتبريد وعدم المشقة، وكذلك عدم وجود الأعمال في هذا الشهر بالنسبة للمعلمين والطلاب والطالبات، فينبغي أن يعود الصغار والكبار على صيام هذا الشهر العظيم. نعم، وينبغي للصائم أن يحفظ صيامه من المفطرات الحسية والمعنوية، أما المعنوية فلا ينظر إلى المحرمات من آلات اللهو والمقاطع المحرمة والمقاطع المخلة، هذه تحرم في رمضان وفي غير رمضان، لكن تزداد الحرمة في رمضان لأنه يخدش صيامه إذا نظر إلى هذه المقاطع. ورب صائم لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش، وهذا هو الذي يفسد صيامه بالنظر إلى المحرمات، النظر إلى آلات أجهزة التلفاز أو مقاطع الجوال السيئة أو سماع الغناء أو قراءة المجلات التي فيها صور النساء أو النظر في الكتب المحرمة وكتب أهل البدع والخرافة. احفظ صومك يا عبد الله، وأقبل على القرآن وأقبل على السنة وتفقه في الدين، ولا تنظر في هاتفك إلا إلى ما أباح الله من العلوم النافعة ومن الرسائل العلمية. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى أن الله غني عنك وغني عن صيامك. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. فالله غني عن صيامنا، نحن المحاويك، وغني عن زكاتنا وعن أعمالنا. لكن هذه الأفعال نحن نفعلها قربة من أجل أن يثيبنا الله عز وجل على هذا. ولذلك جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله غني عن عباداتنا ونحن الفقراء المساكين المحاويك، ولكنه لطف بنا وعمرنا بهذه العبادات ليختبرنا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن قام بعبودية الله من أداء الصلوات الصيام والحج والزكاة وسائر الأعمال والعبادات فإن الله عز وجل وعده الثواب الجزيل. كذلك الصيام له مفطرات. أعظم مفطرات الصيام الجماع في رمضان، فمن جامع امرأته في رمضان في نهار رمضان فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أما لو احتلم في نهار رمضان فلا شيء عليه ولا يقضي، إنما يغتسل ويتم صومه لأن الاحتلام ليس بيده. كذلك يجوز التقبيل والمباشرة للصائم كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم ليربه. بمعنى أنه إذا قبل وباشر أنه لا يجامل ولا يقع في هذا، فمن خشي على نفسه فلا يفعلها، ومن ملك نفسه فلا بأس بذلك. قد روى الإمام أحمد وغيره أن شابا جاء استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة للصائم فلم يأذن له، جاءه شيخ فاستأذن في القبلة فأذن له. قالوا: لأنه خشي عليه الصلاة والسلام على الشاب ولم يخش على الكبير. إذن هذا هو أعظم المفطرات. كذلك يفطر الصائم الأكل والشرب وما في معناهما من المغذيات، فإن أكل أو شرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فإنه يكون قد أفسد صومه وارتكب كبيرة إذا أفطر من غير عذر. كبيرة جاء في الحديث: من أفطر يوما في رمضان لم يقضه ولو صام الدهر كله. انظروا، نسأل الله العافية. من أفطر يوما في رمضان من غير عذر لم يقضه ولو صام الدهر كله. وبعض أهل العلم يكفر من أفطر عمدا في رمضان كما يكفرون من ترك الصلاة عمدا. قالوا: من أفطر في نهار رمضان فهو كافر، مثل الذي يدع الصلاة ولا يصلي مع المسلمين عمدا، يدع الصلاة من غير عذر. قالوا هذا كافر، لأنكم تعلمون أن تارك الصلاة عمدا كافر. هذا جماعة، بل عند جمهور أهل العلم إذا تركها عمدا مع عدم الموانع كيف يكون له إسلام؟ والله عز وجل يقول فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، الإفطار في نهار رمضان من الجرائم والعظائم والكبائر. ومع الأسف أنه يذكر أن بعض الشباب يهربون في رمضان إلى بعض الأماكن ويفطرون، وهذا منكر عظيم يخشى عليهم من العقوبة العظيمة. وعلى المسلم أن يصوم لله وأن يعلم أن هذا الجوع والعطش الذي أصابه لله فإنه سيجازى عليه في جنات النعيم، وسيجازى الأجر العظيم، وسيدخل باب الريان الذي لا يدخله إلا الصائمون في الجنان. فلا بد أن يتقرب المسلم بصومه إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن لا يصوم عادة أو يصوم إرضاء للناس أو يصوم حياء من الناس، بل عليه أن يصوم لله رب العالمين. يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كذلك يفطر الصائم ما في معنى الأكل والشرب لو احتاج إلى مغذي، ووضع المغذي في بدنه فإنه يفطر، لأن المغذي بمثابة الشراب والطعام. أما الإبر، إبر العلاج اليسيرة التي في العضل، فإن أهل العلم يقول هذه لا تفطر، ولو أخرها إلى الليل كان أفضل. كذلك من استقى، أي أدخل إصبعه في حلقه من أجل أن يخرج ما في معدته وهو صائم، هذا يفطر ويقبل لأنه مريض، ما فعل هذا إلا لأجل المرض. قد قال عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقى فليقضي، بمعنى أنه إذا غلبك القي لا شيء عليك، مثل الاحتلام، إذا احتلمت في نهار رمضان لا شيء. أما من استقى هو فعل بنفسه فعليه القضاء. كذلك إذا كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق خشية أن يدخل إلى جوفك. وقد قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة كما في الحديث الذي رواه للسنن بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الحجامة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يحتجب الصائم ولا يحتجب؟ وغالب الصحابة على جواز الحجامة للصائم إلا إن عدت به إلى الضعف، ولذلك يجوز للصائم أن يتبرع بالدم، ويجوز للصائم أن يحلل الدم على السكر، ويجوز للصائم أيضا أن يستعمل الأنسولين هذا وهو صائم، وتأخيره إلى الفطر أفضل، وكذلك تأخير الحجامة والتبرع إلى الفطر أفضل. لكن لو احتاج أن يتبرع في نهار رمضان لأحد مضطر فتبرع فصيامه صحيح. كذلك هناك أمور يظن بعض الناس أنها من المفطرات وليست كذلك، فيجوز الصائم أن يكتحل، ويجوز للصائم أن يتطيب وأن يستاك أول النهار وآخر النهار، ويجوز للمرأة أن تتجمل وأن تضع الحمرة وأن تختضب وأن تدهن، كل هذا ليس من مفطرات الصيام. كذلك بعض الناس يتحاشى الغبار أو الدخان، يعني دخان النار وهو صائم، فإذا صنع الطعام أو صنع شيئا وأصابه شيء من هذا يعني الدخان المتصاعد من النار فإن هذا لا يفطر، ولكنهم قالوا لو تعمد شرب الدخان في نهار رمضان فإنه يفطر، لأنه تعمد إلى إدخال هذه الأجرام النتنة إلى جوفه، وتعلمون أن الدخان محرم ومن كبائر الذنوب، وهو أعظم الخبائث بعد الخمر، ولأنه يسبب السرطان ويسبب الأمراض ويوقع الأسنان، وكذلك يجلب للإنسان أمراضا عظيمة خطيرة جدا، ويوجب غضب الرحمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، والدخان فيه إسراف، والله عز وجل لا يحب المسرفين، وشارب الدخان قاتل لنفسه، الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وشارب الدخان مبذر لأنه يحرق الدراهم والدنانير فيشتري هذه السجاير بالمال بالمال ثم يحرقه بالنار، والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. وشرب الدخان مفتاح الخمر، شرب الدخان مفتاح للخمر، فمن وقع في الدخان فلا يؤمن عليه من شرب الخمر ومن أكل الحبوب والمخدرات والحشيش وسائر هذه الأمور التي تؤدي إلى الأمراض العقلية وتؤدي إلى الجنون وتؤدي إلى يعني أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم، كذلك ينبغي للمسلم إذا صام في هذا الشهر أن يصلي صلاة التراويح مع المسلمين ولا يفرط فيها، لأنها موسم يمر، بعض الشباب يحرمون أنفسهم من صلاة التراويح ومدتها أقل من الساعة، تجد أن الشاب يصبر على اللعب الساعات ويصبر على مطالعة الهاتف ويصبر على الجلوس مع الأصدقاء الساعات الطوال، ولكن الشيطان يحاول أن يزهده في هذه الصلاة فيتململ ويتململ كأنه على نار إذا صلى مع الناس، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان يريد أن يبعده عن رحمة الله. ألا ترون أنه إذا كان في لهو أو لعب لا يأتي الشيطان؟ لا يمل، إذا كان يلعب الورق أو يلعب الكرة أو يلعب هذه اللعب الكهربائية أو يلعب هذه اللعبة التي في جواله لا يمل الساعات، لكن إذا دخل مع الإمام في صلاة التراويح والقيام يمل ويحاول أن يخرج من الصلاة. من أين هذا؟ من أين؟ من الشيطان. فإذا علمت أن الشيطان يحاول أن يخرجك من العبادة فأرغم الشيطان، ادحر الشيطان، أغض الشيطان، كيد الشيطان. تعلمون أن الشيطان يبغض من يدحره ويهرب عنه، والشيطان يبغض الشاب إذا رآه مقبلا على عبادة الله، كذلك الشيطان يحب الشيخ الضال. نعم، يحب الشيخ الضال حبا شديدا ويكره الشاب المهتدي كراهية عظيمة، فكونوا من أعداء الشيطان ولا تكونوا من أوليائه. نعم أيها الشباب، كما قال عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر مبارك، هذا الشهر لم يبقى عليه إلا يعني ثلاثة أيام أو نحو هذا العدد، فالله الله الله الله الإقبال على صيامه وعلى قيامه وعلى جميع الأعمال الصالحة فيه. وأود أن أذكر الشباب ب بأمر يلاحظ عليهم أنهم يقعون في العقوق في رمضان أحيانا بسبب النوم عن السحور ومناداة العبد والأم لهم إلى الأكل والسحور، فتجد أن الأم تتردد على أبنائها عدة مرات من أجل أن يقوم ويش بالسحور، وكذلك الأب يرتفع وتصيبه الأمراض من أجل أن يقيمهم للأكل من السحور، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الآباء، ما أرادوا أن يصوموا بلا سحور ولذلك ترددوا عليهم لإيقاظهم للسحور. فلا تعقوا آباءكم وهم يسعون لما فيه صلاحكم ولما فيه خيركم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ولا تبطل عملك ولا تعق والديك عندما ينادونك لفعل الخير، إما لصلاة التراويح أو للإفطار أو للسحور أو للبر أو للأعمال الصالحة. من أعظم بر الوالدين من أعظم بر الوالدين أن تطيعهم إذا أمروك في طاعة الله، ومن أعظم العقوق للوالدين أن تعصيهم إذا أمروك في طاعة الله. انتبهوا انتبهوا، بارك الله فيكم، تقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وتعاونوا، لأن الناس إذا تعاونوا على البر والتقوى أعانهم الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعلمون أن أهل الحي أو أهل البلد أو أهل القرية إذا اجتمعوا هم ونساؤهم وأطفالهم وصلوا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. أما إذا تفرقوا ولم يبقى في المسجد إلا رجل أو رجلان أو امرأة أو امرأتان، فهذا في الحقيقة دليل على الخسران ودليل على الضياع ودليل على أن الشياطين أبعدت كثيرا من الناس عن طاعة الله. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم هذا الشهر العظيم، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وبقي عندنا وقت، لعلنا إن شاء الله نستثمر هذا الوقت في الإجابة على أسئلتكم، وكذلك نستذكر ما يعني يحتاج إلى استذكار حول الصيام وفضله. نعم. نعم، هذا سائل يسأل يقول: إذا كان عندنا رجل أو امرأة كبير السن يدرك ويعقل ولكنه لا يستطيع الصيام، ماذا نصنع؟ نقول: أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، بمعنى أنكم تطعمون عنه عن كل يوم كيلو ونصف من التمر أو من البر أو من العقد أو من الأطعمة الجيدة. فإذا كان الشهر 30 يوما فإنكم تطعمون عنه 30 مسكينا. ثبت في الصحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه ضعف على الصوم، فكان يجمع 30 مسكينا في آخر الشهر ويطعمهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أطعمتم، وتعلمون أن إطعام 30 مسكينا يكون بإعطائهم طعاما قدره 45 كيلا من الكيل العصري، وهو ما يقابل 15 صاعا من الطعام. نعم. يكفي لو أعطيت الرز الجيد أو البر أو البر أو الأقط أو التمر، يكفي. لكن لو وضعت مع الرز يعني اللحم أو بعض يعني ما يصلحه بالإدام ونحوه فلا بأس، لكن هو يجزي، هو يجزي ولا نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول لو كان الإيجار مسكين وأنا عندي كبير سن يحتاج إلى إطعام 30 مسكينا، فكل يوم أطعمت هذا المسكين وجبة، هل يجزي؟ نعم يجزي، لا يلزم أن تجمع 30 مسكينا، الواجب عليك أن تطعم 30 مسكينا، فلو أطعمت المسكين 30 يوما أجزأ عنك، لأنك كأنك أطعمت 30 مسكينا. ولو كان في البيت 10 وأطعمتهم 3 وجبات لكان إلا فإنك قد أديت ما أوجب الله عليك. نعم. أحسنت، وهذا سؤال جيد. يقول إذا سافرت ما هي المدة التي أفطر فيها؟ من أهل العلم يقول إذا تجاوزت 80 كيلومتر صح لك الإفطار، ومنهم من يقول لا بد أن يكون السفر داخلا في عرف السفر، بمعنى أنك لو ذهبت إلى بلد قريب لا يطلق عليك اسم السفر ولا تكون مسافرا بذلك فإنك لا تفطر. الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له وأسكنه في سعة جناته يرى أن من جاوز 80 فإنه مسافر، يحل له القصر والفطر في رمضان. نعم. لا بد من سؤال. نعم تفضل. هذا سؤال جيد. يقول إذا كنت في دورات المياه ودخل علي رجل هل أرد أسلم؟ هل أرد على السلام؟ هذا لا يخلو من حاله، إن كنت جالسا لقضاء الحاجة وسلم فلا ترد على السلام، أما إذا كنت في البيضاء عند المواضي وسلم عليك فرد عليه السلام، رد عليه السلام، لكن يرحمك الله، لكن في مكان قضاء الحاجة لا تسلم عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه رجل وهو يقضي الحاجة فسلم فلم يرد عليه السلام، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قام إلى جدار فتيمم ثم رد عليه السلام. نعم. الزكاة. اي. الزكاة. الزكاة تجب الزكاة على المسلم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، وتعلمون أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، واجبة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وواجبة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وتجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. نعم، هذه الأموال الزكوية، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول أو زرع وحصد وآتوا حقه يوم حصاده فإن الزكاة واجبة عليه، ومنع الزكاة يوجب منع القطر، أسأل الله العافية. وما أصابنا اليوم من قحط، اليوم نحن في قحط شديد لم يمر له مثيل، حتى أني إذا نظرت إلى الشجر وأنا في الطريق أكاد يعني أن يعني يصيبني شيء من الهم والغم، ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ وأنا أعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة وأن ما أصابنا إنما هو بسبب ذنوبنا، وما أصابكم مصيبة فكسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، فهذا القحط الذي نحن فيه اليوم تحولت الأشجار إلى ربيب والأرض إلى رماد، حتى أن الشجر انتهى منها، والنخيل التي كانت تشرب على المياه وعلى العيون انتهت، هلكت، ماتت. فهذا بسبب ذنوب الناس، بسبب المعاصي، وبسبب سهر الناس على الشبهات والشهوات، وعلى هذه القنوات الفاسدة، أو على المقاطع السيئة، أو على السماع لأهل الباطل وأهل البدع وأهل الخرافات، والذين يفسدون عقول الشباب بالأفكار المتطرفة. كل الشهوات والشبهات موجبة لغضب الله عز وجل، وموجبة لمنع القطر من السماء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا أن يدعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يقطروا. فنحن والله اليوم في حاجة ماسة إلى غيث الله عز وجل، وإلى رحمة الله، وإلى فضل الله ورزق الله. فلا تقنطوا ولا تيأسوا، واجتهدوا في الدعاء في الاستغاثة. ولو كنت وحدك وتأمل في هذه المصيبة التي عمت وطمت جميع الناس، لو انقطعت هذه المواصير وهذه الآلات التي تجلب لكم المياه، ماذا تصنعون؟ يعني ماذا تصنعون؟ أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أن نتق الله عز وجل في أنفسنا وفي بلادنا وفي المسلمين، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن الحمار لتموت في وكرها بسبب معاصي آدم. اتقوا الله عز وجل، واحذروا موجبات عقابه وسخطه، وادفعوا زكاة المال طيبة بها النفوس، تفقدوا المعاصي التي عندكم في بيوتكم، وتفقدوا الرعية، تفقدوا البنات من الألبسة، تفقدوا البنين، وتفقدوا أصحابهم، وحذروهم كذلك. اليوم قد يغزى ابنك وتغزى بنتك وهي على فراشها، تغزى من أقصى العالم وهي على الفراش مضطجعة بسبب ما يأتيها من هذه المقاطع، وبسبب هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله. نسأل الله عز وجل أن يكف عنهم الشرور، وأن يعيذنا ويعيذهم من هذه الأخطار المهولة التي أحدقت بهم كل جانب. نعم. هذا السؤال يعني الزكاة يقول: هل على بهيمة الأنعام من الإبل، الغنم، البقر التي تعلف ولا تسوق في الأرض، هل عليها زكاة؟ جمهور أهل العلم يرون أن لا زكاة عليها حتى تسوق في الأرض، ومعنى تسوق أي أنها ترعى، فإذا كانت سائمة ففيها الزكاة. والذي يظهر الله أعلم أنه قول صحيح، ولكن لو أديت الزكاة كان أفضل. إذا بلغت الغنم 40 ففيها شاة، فأدت الزكاة، لأن بعض الغنم تسوم وتعلف، هذه فيها زكاة، هذه فيها زكاة، لا شك في ذلك. نعم. يقول: رجل مات أو امرأة ماتت ولم يحج، ماذا نصنع؟ هذا ينظر، إن كان له مال يؤخذ من ماله ويعطى لرجل قد حج أو امرأة فيحج عنه، وإن لم يكن له مال وتبرع أحد أهله بالحج عنه فلا بأس. وهنا يعني فائدة، وهي أن بعض الناس إذا مات أبوهم أو ماتت أمهم حكوا جميعا عنه أو حججوا عنه، لا لا يكفي واحد. هذه الأموال اصرفوها في شيء آخر. فلو كان للرجل 10 أبناء ومات نجد أنهم يتنافسون على الحق له، لا، الحق فيكفيه حقه. وإن أردتم بره فاجمعوا شمالا وابنوا له مسجدا واعملوا له يعني عملا خيريا أفضل من اجتماع 10 في الحج. بل من الصحابة من كان ينهى يقول لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، وهم يعلون بذلك من حج وصام وصلى. وهذه الحجج التي تعطى للناس للحج عن بعض الأموات وقد حجهم، هذه في الحقيقة لا دليل عليها، إنما هي عادة الناس والأعراف التي جرت بين الناس، حجج عن أبيه حجج عنه، ما كان الصحابة يفعلون هذا، إذا حج كفاه حجه، ولكنهم يجتهدون في أعمال البر الأخرى للميت. نعم. يقول ما معنى هل يجوز أن نقول للعمير والشيخ والمدير والمسؤول يطوي العمر؟ لا بس، لأن المراد أطال الله عمرك في طاعة الله، ولكنهم يختصرون. إيه، لكن بعض الناس يقول طويل العمر إبليس، هذا حتى ما هو صحيح، قولهم طويل العمر إبليس ما هو صحيح. الإنس والجن يموتون، حتى إبليس يموت. نعم، بعض الناس يظن أن الشياطين لا تموت، هم يموتون كما قال عليه الصلاة والسلام، والإنس والجن ويموتون. الدعاء أنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا، والإنس والجن يموتون يموتون. لكن الدارج على الألسنة طويل العمر لا بأس بها، لأن المراد أطال الله عمرك على طاعة على طاعة الله، ولكنهم يختصرونها. نعم. عندك سؤال حسن؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك. يقول لو كنت في حائل وعندي زكاة فطر، هل يجوز لي أن آتي بها إلى المسجد؟ نقول نعم، إذا كان لا يوجد فقراء بحائل أو يعني عرفت الحاجة في هذا البلدة، لا بأس أن تنقل الزكاة من المدينة إلى بلدة وضاحية إذا وجدت المحتاج. إذا كان أهل هذه البلد أحوج فلا بأس أن تنقل لهم الزكاة وأن تخرجها من بلد إلى بلد. نعم. ها؟ والتذكير بعد صلاة الجمعة هل يشرح؟ أن يكون الإنسان يذكر بعد صلاة الجمعة. يقول هل يجوز التذكير بعد صلاة الجمعة؟ الجواب نعم، إذا لم يكن دائما. أما التذكير بعد كل جمعة فلا، لكن لو خطب الإمام وجاء أحد وذكر بعده أو ذكر ببعض ما قال فلا بأس. أحيانا لا بأس به، لأن أحيانا يمر بعض أهل العلم على المساجد يوم الجمعة، فإذا خطب الإمام واجتمع الناس ذكر بكلمة لا بأس أحيانا. أما أن يجعل يعني هذا الأمر دائما فلا، لا ينبغي أن يداوم على ذلك. المباشرة للصائم قال أهل العلم هو وضع البشرة على البشرة من دون حائل، وضع البشرة على البشرة من دون إيش؟ من دون حائل. نعم. لا بأس. يقول ما حكم التهنئة لرمضان؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر كريم، قال ابن رجب استنبط العلماء جواز التهنئة بدخول شهر رمضان من هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة أتاكم شهر مبارك، فكأنه يهنئهم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس تهنئة بالعيدين لا بأس بها. نعم، هذا موسم خير، يعني هذا موسم خير، وأهل الإسلام يفرحون بقدومه فرحا شديدا، فيستبشرون عند قدومه. فإذا هناك أحد فرد عليه. نعم، التهنئة قبل العيد بيوم أو يومين لا تجوز، لأنك لا تدري هل تحيا إلى العيد أو لا تحيا. التهنئة لا تشرع إلا يوم العيد، لا تشرع إلا يوم العيد، لأن التهنئة قبل العيد كما هو حاصل بعض الدوائر الحكومية وبعض المكاتبات الحقيقة في عدم فقه، وهل نعكم بحلول عيد الفطر وباقي العيداته؟ ليس لهذا معنى، ليس لهذا معنى. نعم صحيح، أحسنت، يقول في الجوالات تنتشر التهنئة يعني قبل العيد بيوم، يريد أن يسبق الناس لهذا، ثم يعني لا ينبغي أيضا التهنئة بالجوالات إذا لقيت المسلم وهنعته وهو النعم فلا بس. نعم، وصل الأذان. نعم، نكمل الأسئلة. أحسنت، هذه يعني مهمة جدا. في رمضان ينتشر عند الآباء والأجداد، أظنها الآن يعني شبه انتهت، ينتشر عندهم عشوة الموتى. عشوة إيش؟ الموتى. أولا الموتى لا يتعشون، الموتى يتعشون؟ ها؟ ما يتعشون، مات، لكن أخطأوا اللفظ يعني، ومنهم من أحسن اللفظ وقال الصدقة عن الأموات. فليش الصدقة؟ الصدقة عن الأموات مشروعة في رمضان وفي غير رمضان، بل وفي رمضان تتأكد، لمن أراد أن يبر والديه أو يبر أمواته فلا بأس، لكن على وفق الضوابط الشرعية. بمعنى لو أراد أن يخرج صدقة لأمه أو لأبيه فأخرج الدراهم أو أخرج التمر أو أخرج اللحم أو قطع ذبيحة ووزعها على الفقراء بالنية عن أمه وأبيه وعن أمواته، هذا مشروع. أما الذي ينكر الذي ينكر فهو فعل بعض الناس أن يقوم ويذبح ذبيحة في رمضان ثم يجمع جيرانه الأغنياء ويقول تفضلوا الليلة على عشاء موتانا، هذا أخطأ في فعله. أولا لأن الصدقة لا تحل للأغنياء، إنما هي للفقراء. الأمر الثاني أن الأغنياء ينبغي أن يهدى لهم وأن لا يدعوا إلى الصدقة، وهذا مما يجهله كثير من الناس. جارك الغني إذا يعني أرسلت له بطعام أو دعوته إلى طعام فنوي أنه هدية ولا تنوي صدقة، لأن الصدقة على الفقراء، ويأجرك الله عز وجل على الهدية، أو ادعه إلى إفطار عن الإفطار، لأن الإفطار أو تفطير الصائم فيه أجر سواء كان غنيا أو فقيرا. أما الصدقة التي تنويها عن أهلك الأموات والأحياء، هذه ليس للأغنياء حظ فيها أبدا، إنما هي للفقراء. إذن ذبح الذبائح. كذلك المحظور الثاني أن بعض الناس يظن أنه لا بد من إراقة الدم كما تراق الأضحية وهي عشوة، وهذا في الحقيقة فيه ابتداع في الدين. من ظن أنه لا بد أن يذبح ذبيحة ويسميها عشوة لأمواته أو عشاء، هذا في ابتداع، لأنه تشبيه لها بالأضحية والعقيقة والهدي، وهذا في حدث في الدين. لكن لو أردت أن تتصدق بلحم وذبحت الذبيحة من أجل التصدق بلحمها لا بأس بهذا للفقراء. فلا بد أن يعني يتفقه الإنسان. ومن الطرائف أنني مرة حدثت في المسجد على الجماعة عندنا في حائل، فيعني مثل ما ذكرت لكم يعني كيفية الصدقة على الفقراء وعدم يعني فعل ما كان يفعله بعض العامة من ذبح الشاة ودعوة الفقراء والجيران ودعوة الأغنياء والجيران عليها، وأن يسميها بعشوة ايش؟ الأموات. فلما انتهيت من الحديث وإذا بجار لنا كبير السن رحمه الله مات بعد أن جاوز 100 عام. فلما انتهيت من الحديث تنحنح ورفع صوته وقال تفضل الليلة على عشوة موتانا. هذا بعد الحديث. فبعض الناس مصمم على رأيه يعني ما يعني خلاص وجدنا آباءنا على أمه. ويشبه هذا من يضحي اليوم عن الأموات ولا يضحي عن نفسه وعن أهل بيته. لا نزال نجد من يضحي عن أمه وأبيه ويدع نفسه وزوجته وأبنائه. والأضحية للأحياء وليست الأموات، الأموات ليست الأموات، الأضحية للأحياء. هل للميت زكاة فطر؟ الميت له زكاة فطر؟ لا. لمن زكاة الفطر؟ كذلك الأضحية، الأضحية للأحياء ليست الأموات. لكن بعض أهل العلم قال لو ضحى عن نفسه وعن أهل بيته وضحى عن أهله بأضحية فلا يمنع من ذلك، لا يمنع. أما أن يضحي على الأموات ويدع نفسه فهذا في الحقيقة يعني انتكاس في الفهم. نعم. الموصي يذبح له من وصيته من ماله، لكن لو قال كل سنة وضحوا عني وليس له مال، من أين يضحي؟ لا تنفذ له وصية. تنفذ له وصية إذا ترك مالا وقال ضحوا عني أو تصدقوا عني أو أفطروا الصائمين عني أو أطبعوا الكتب عني، فلا بأس من ماله. فإذا نفذ المال فلا شيء له. نعم. نعم. نعم. السؤال سؤالك هذا سؤال جيد في الحقيقة في الصميم. يقول السائل إذا كان العلماء يقولون أن من سافر 80 كيلا جاز له أن يقصر الصلاة وأن يفطر، هل يجوز لي أن أتحايل وأن أسافر من أجل أن أفطر؟ هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لأن الحيل حرام الشرع. التحايل على الفطر بهذه الطريقة لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع من يذيب الشحم ويبيعه دعا النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود، لأنهم أول من سن هذه الحيل، أول من سن هذه الحيل. نعم. نعم يا شيخ. ها؟ أحسنت. يقول ما هو ضابط المسكين؟ قال أهل العلم ضابط الفقير والمسكين هو من لا يجد قوت سنة، من لا يجد قوت سنة، إذا كان الفقير المسكين لا يجد طعام سنة، بمعنى أنه يختلف على الناس وطعامه قليل، فإنه يعطى من الزكاة ومن الصدقة ما يكفي. لا بأس، لكن الله عز وجل فضله واسع. لا، لأن التشريك في الأضحية يعني لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، وقال اللهم عنها اللهم بسم الله الله أكبر اللهم أن هذا عن محمد وعن محمد، والثاني قال اللهم أن هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تشرك في أضحيتك إلا أهلك، اللهم هذا عني. وفضل الله واسع يلحق العجر والديك بإذن الله عز وجل. هل نسمع سؤالا؟ نعم. نعم، يقول الأخ إذا كان رجل يعني يداوم في أحد القرى ويتبعد أكثر من 80 كيلومتر، هل يجوز له القصر والفطر؟ نعم، على قول جمهور أهل العلم إذا قطع هذه المسافة جاز له السفر، جاز له الفطر والقصر. ولكن في الحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيار قوي، وهو أن مرد السفر إلى العرف، مرد السفر إلى العرف. هذه المسافات القصيرة كلما يعني أتم الإنسان و أتم صيامه وصلاته كان أفضل له وأحوط، وحتى لا يعني يقع في الحرج ويخرج من الخلاف الذي يكون بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم نعم، إذا سافر لحج أو عمرة أو سافر لحاجة أو لتجارة أو سافر لصيد أو سافر لقلب الحطب، حتى لو سافر لقلب الحطب يجوز له المشتري. ثم انتهى رمضان فإنه يقضي فقط، ليس عليه إلا إيش؟ القضاء. ولكن لو فرط حتى مر عليه عامان، يعني مر العام الأول فلم يقضي، ثم دخل رمضان الثاني وقضى بعده، فهذا عليه التوبة إلى الله عز وجل على تغريطه، وعليه القضاء، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. لا بأس، لو استمر المسافر بالسفر كل شهر رمضان جاز له أن يفطر وأن يقصر. لذلك تجد أن بعض يعني الملاحين الذين يقودون السفن إلى أقصى العالم يمكثون في البحر 4 أشهر 6 أشهر، يمكثون في البحر 6 أشهر 4 أشهر، فهؤلاء على سفر كل هذه المدة. حتى ولو كان الدوام مستمرا وكان يداوم إلى مسافة القصر فإنه يقصر ويفطر ويتمتع بجميع أحكام السفر ولا يثم. نعم. الله